هل تحرم الزوجة على زوجها إذا غاب عنها 6 سنوات في الخارج وليس له أولاد منها؟ لا تحرم عليه سواء غاب 6 أو أكثر، لا تحرم عليه زوجته بغيبته إلا إذا طلقها أو فسخت منه. طلقها الطلاق الشرعي واعتدت، أو فسخها الحاكم الشرعي في طول الغيبة وعدم قيامه بحقها، هذا تحرم عليه بالفسخ الشرعي أو بالطلاق الشرعي. أما مجرد الغيبة فالغيبة لا تحرمها عليه سواء 6 سنوات أو أقل أو أكثر. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، هل لكم من كلمة حول هذه الغيبة الطويلة 6 سنوات؟ الواجب على الزوجة يتقي الله زوجته وأن يحرص على عدم طول غيبة حتى ولو كان في أمور مهمة. نعم. يحرص على طول عدم طول غيبة سواء كان في طلب العلم أو في تجارة أو في غير ذلك. الواجب عليها أن يحرص على حفظ زوجته ورعايتها حتى لا تقع فيما حرم الله، وحتى لا يخل بما وجب الله عليه. يحرص على المجيء إليها بعد وقت قصير كـ3 أشهر، شهرين، 4، 5، 6، يراعي الأمور التي تحول بينها وبين الشر، وتحول بينه أيضا هو وبين الشر، لأنه على خطر أيضا حتى هو إذا غاب على خطر من وقوع الفاحشة، وهي على خطر أيضا. فالواجب على كل منهم الحرص على أسباب العفة وعلى أداء الحق الذي عليه للآخر، وطول غيبة من أسباب إضاعة الحقوق. فالواجب على الزوجة أن يحرص على عدم طول غيبة، وعلى الزوجة أن تحرص على مساعدته على هذا الشيء بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والمطالبة بعدم طول غيبة، أو سفرها معه إذا أمكن سفرها معه إلى محل ما في خطر، تسافر معه حتى لا يخل بالواجب عليه، وحتى يحصل الجمع والوئام بينهما على ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. أما السفر إلى بلاد الشرك هذا خطر عظيم، والواجب الحذر من ذلك، لا سفره وحده ولا سفره معها، كل ذلك فيه خطر عظيم. فيجب الحذر من الذهاب إلى بلاد الشرك لا في أوقات العطل ولا في غيرها، لأن بلاد الشرك خطرها عظيم من جهة الشرك ومن جهة المعاصي ومن جهة مرض القلوب إلى غير هذا من الأخطار. أما في بلاد الإسلامية هنا محلات ليس فيها خطر لعمل ذهب إليه أو لتجارة أو لأمور رسمية، فالواجب عليه يحرص على أن تكون مدة قصيرة أو أن تكون معه في سفرته، حرص على المصلحة العظيمة التي يحتاجها وتحتاجها هي، وحرص أيضا على السلامة من كل شر. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.